بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تضمن هذا الحديث حكم من أحكام الجماعة، والجماعة تقتضي إمام وتقتضي اصطفاف، كون الجماعة يكونون صفوفا إذا تعددت، إذا كثروا كانوا صفوفا. حينئذ فعلى الجماعة أن يراعوا في صفوفهم هذه الوصايا النبوية. رص الصفوف بحيث لا يكون بين الرجلين فرجة. رصوا صفوفكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه ويتفقدهم عند قبل أن يكبر. وحاذوا بالأعناق، يعني بين الأعناق، وهذا يتضمن التسوية. والتسوية جاء فيها إن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم بين قلوبكم. هذا يدل على إن الإخلال بتسوية الصف من المحرمات، بل لعله من الكبائر. يجب تسوية الصفوف أن تكون مستقيمة، وضد التسوية الاعوجاج. وهذا في الحقيقة من حكمة التشريع. صلاة الجماعة لم تشرع على أنهم يجتمعون كل واحد يقف حيث شاء، لا، تكون جماعة بهيئة جميلة حسنة، صفوف متراصة مستوية، لا اعوجاج فيها ولا خلل. والأحاديث في المتضمنة للحث على هذا والتحذير من خلافه كثيرة متعددة. تسوية الصف ومن أدب الصفوف إتمام الصفوف، إتمام الصف الأول فالأول. وجاء في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول وتراصون في الصف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأحكام، يعني الإمامة لها أحكام، الإمامة تقدم، والصفوف لها أحكام. أعد الحديث. نعم. عن أنس. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فيها أيضا حكم وأدب ثالث، وهو المقاربة بينها. والمقاربة بينها هو الذي ممكن نعبر عنه باتصال الصفوف، احنا نفرقها، يعني صف قدام هناك وصف عند الجدار، يعني يجي ناس يرغبون البعد سنة حول الجدار صفون، لا تجب المقاربة، وقاربوا بين رصوا صفوه. هذا بالنسبة للرجل مع الرجل يكون يعني قريبا منه، لا يكون بينهم فجوة. رص الصفوف ضده التفرق في الصف بحيث تكون هناك فرج، والمقاربة تتضمن قرب الصف، صفوف بعضها من بعض، الصف الثاني يكون قريب من الأول والثالث قريب من الثاني وهكذا. وقاربوا بينه وحالوا بالأعناق، هذا يتضمن الأمر بتسوية الصفوف. نعم. بعد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. رواه مسلم. في هذا الحديث دلاله على ان صفوف الرجال اول، صفوف النساء اخر، اي تكون النساء خلف الرجال، وهذا متفق عليه بين اهل العلم، النساء خلف الرجال لا يكن معهم فضلا عن ان يكن امامهم. في قوله خير صفوف الرجال اولها الترغيب في التقدم، هذا يتضمن الترغيب في التقدم للصف الاول ثم للصف الثاني، خير صفوف الرجال أولها الصف الأول ثم الثاني خير من الثالث، والثالث خير من الذي بعده، وشرها آخرها. والخيرية ترجع إلى عظم الأجر، ولهذا جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه يستهم عليه. فالأول هو أفضل، يعني فالوقوف فيه أفضل من الوقوف في الثاني وما بعده. فهذا فيه الترغيب في التقدم، لأن إدراك الصفوف الأولى إنما يحصل لمن؟ للمتقدم. المتأخر لا يجد إلا الصفوف الأخيرة. نعلم أن إذا وجدنا هذه الصفوف فنعلم أن أهل الصف الأول هم الأصل أنهم سبق، أهل الصف الأول الأصل أنهم قد سبقوا في الوصول وتقدموا للمسجد قبل من بعده، وأهل الصف الأخير أو الصفوف المتأخرة نعلم أنهم كما أنهم متأخرون، تأخرهم في المكان يدل على تأخرهم في المجيء. صفوف النساء العكس، خير صفوف النساء آخره، وهذا فيه الترغيب في عدم المسارعة من النساء، يعني عكس ما يطلب من الرجال من التقدم فيطلب من النساء التأخر. يعني النساء ليس أصلا غير مرغبات في حضور الجماعة، ليس الله أعلم ليس لهن فضيلة الجماعة، لكن النساء من تحضر تراعي بعض الأمور هناك رغبة نفسية. كانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات، خصوصا صلاة الفجر، لأن الناس يعني في ظلمة وأقل إن حركة الناس، فكنا يشهدن صلاة الفجر ثم ينصرفن متلفعات من مروطهن. لكن هذا لم يكن بترغيب من النبي، بل النبي قال خير وبيتها خير له. غاية الأمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله، لا تمنعوه إذا رغبنا في الصلاة مع المحافظة والاحتشام فلا يمنعنا. خير صفوف النساء آخرها. لا يستحب للمرأة أن تسارع وتتقدم حتى تكون في الصف الأول. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بعضهم يقول إن السر في هذا إن الصفوف الأول من النساء يلين الرجال بخلاف المتأخرات، ومعلوم من قرب النساء من الرجال فيه يعني حساسية وله في فتنة، فهذا راجع إلى ما يستحب من البعد عن أسباب الاختلاط وأسباب الفتنة. ولهذا قال بعض الناس في هذا العصر إنه لما صار للنساء مصلى في مؤخر المسجد ومفصول مثل هذا المكان اللي احنا فيه تصلي فيه النساء بعيدات عن الرجال، خلاص مفصول، فلا ينطبق هذا الحديث. صنعان يشار لهذا. أحسن الله إليكم. إيش تقول؟ وكأن الصنعان يشار لهذا. أكرر هذا؟ نعم. إيه ما الحديث عام مطلق والله أعلم. صفوف الرجال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أنا يعني يوضحه اللي قلت إن هذا كأن فيه إشارة إلى الترغيب في عدم التقدم. ترغيب في عدم التقدم، يكون تأخرهن، يعني كون آخر صفوف النساء آخرها هذا يدعو لعدم التقدم، فلا تتقدم. الله المستعان. لا بس هذا فعل نستدل قد يكون فيه شيء من المشقة وضع الحواجز وكذا، وغاية الأمر ما يدل على وجوب ولا على تحريم، يعني الرسول ما نهى عن هذا ولا أمر به، فالأمر واسع ومعروف مقاصد الشريعة. كل ما فيه إبعاد للنساء عن الفتنة والاختلاط فهو مطلب شرعي، وفي كل مكان وفي كل زمان يكيف المسلمون أمورا بحسب يعني ما يتيسر لهم. يعني ما زلنا إلى وقت قريب ما كان فيها، لكن الآن تيسرت. ثم إن النساء تغيرت أحوالهن من جهة يعني التهاون بالصوت والتهاون يعني بالتبرج ويمكن والروائح وهات، فالآن الحاجة يعني تقتضي إبعاد النساء لأنه متيسر، وفي زيادة في راحة للرجال منهن وراحة لهن أيضا. إذا قربنا من الرجال احتجنا إلى أن يتحفظنا أكثر من جهة الصوت ومن ناحية يعني الدواعي التي يعني ينبغي للمرأة أن تراعيها. نعم. ولا نحسن الله إليكم يمكثنا وقتا طويلا في المسجد الحرام، يعني في الحواجز هذه فيها مصلحة، تبقى المرأة لا الآن أترك المسجد الحرام علم. فحنا نقول لك مثل هذا المسجد الله فيها خير، فيها خير كثير، يعني وجود حاجز ووجود مانع. أنت تسأل يعني أنت لا تزال مع المسألة الأولى؟ أنت في المسألة الأولى ولا انتقلت؟ في نفس المسألة يعني تحاول حاجز بين الجلسة، يعني لو الإمام سهى مثلا الصلاة. أيوه. يعني المرأة لا ترى الإنسان لا يدرون أن صفوف الرجال، لا يدرون أن هذا هو سهى جدا. ما يدرون؟ كيف سيعملون؟ لا دخلت وسط الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال ما من شيء إلا تطرق إليه، لكن نحن نتكلم في الأحكام العامة والقواعد العامة، وأما الفروع والطوارئ والحالات الجزئية والحالات الاستثنائية ما يمكن يعني التغلب عليها. بكل حال الحمد لله، حتى ما تذكره يمكن أن يقع فيه بعض الرجال، فيه يمكن كان الناس يصلون في مساجدهم في ظلام، يسوون ما يشوفون، ظلمة ما فيه مصابيح كهربائية ولا إضاءة ولا شيء. دور الثاني ظلام دامس. نعم. صلى الله عليكم. الصنعاني يقول وفي الحديث وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفا، وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفا. صح، هذا حق. وظاهره سواء كانت صلاتهن مع الرجال أو مع النساء. ما يخالف، هذا صحيح. وقد علل خيرية صفوفهن بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال. وقد إيش؟ علل. نعم. وقد علل خيرية أواخر صفوفهن. علل. نعم. علل. نعم. علل. نعم. من جهة أهل العلم يعني استنباطا. نعم. بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال وعن رؤيتهم وسماع كلامهم، إلا أنها علة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال. قال نعم، إلا أنها علة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال. وأما إذا صلينا وإمامتهن امرأة فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولها. من أين له؟ أصلا النساء ليس لهن جماعة، آية الأمر أنها جائزة، ما لهن. أبد كل واحد الحال، كل واحد الحال. ما لا دخل، ما للنساء منها نصيب. الذي أخرجهن لا العمل، عمل المسلمين في المساجد وفي البيوت. هات إن نساء الصحابة كنا يصلين في البيوت جماعات، هات انقل لنا عملية. ولهذا يعني بالمناسبة أنا أرى النساء في المدارس ينبغي أن يصلين مثل أبدا، ما في ارتباط جماعة ولا شيء، كل واحد يصلي مع حالها، وفيهن حجر وفيهن لهن ظروف خاصة. فإذا ارتبطنا بجماعة انكشفت بعض النساء. حديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى، صلى الله عليه. إيه هذا فيها، لكن قد يتعللون يعني أن ذكر الرجل ما له مفهوم، لكن الأصل صلاة الجماعة هي من شأن الرجال. لا أبدا، أنا أكاد أقسم بأن هذا للرجال. قد لا يكون حكمهم الواحد، نعم ما يلي ضابط التقارب. والله ما عندي فيه ضابط. الآن الفواصل الإقامية التي في المساجد في هذا المسجد وغيره، يعني في الحقيقة أنها ما لها داعي. هذه لو قلت أنها بدعة ممكن تنسمع، ما لها هي كلها. هذا الفاصل اللي حطوه هنا ايش فائدته هذا العلم؟ مجرد ما ادري ايش ما ادري، لكن اللي حطوها محاذي للعمود قلنا امتداد للعمود ولهم ما يعني ما هم موضع اصطفاف. لكن هذا الخط اللي وضعوه هنا هذا ايضا عند عمود. ها؟ عند عمود. هذا سهل لكن الكلام فاصل. ايش تقول؟ هذا سهل، الكلام الذي امامه هو اللي يفصل هذا أصل نشأ عن العمود. الله يديم عرضك عرض العمود اللي قدام. لا اللي قدام أعرض من العمود، الذي في الخلف هو الذي على مقاصر. والله أخلوا هذا لا نطول فيها، تأملوها. على كل حال بعض الأمور في تصميم المساجد كثير من الأمور ما هي ذات معنى يعود، يمكن فيها بعض الإشكالات. نعم. كذا فسروه، يعني ما هو بدأ شرع يستوجب كراهة. لا شرع نسبي، فوات نسبة من الأجر خير، فوات على كل حلوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. على كل حال كيف على هذا الحديث؟ الظاهر في حديث بعدها له ارتباط بمعنى. شفنا الحديث الأول حديث الصفوف، رصوا صفوفكم. ايوه قاربوا بينهم كلها. اقرا شرح حديث انس الاول. عن انس هو الاول. نعم احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديثين. اولا في حديث أنس استحباب رص الصفوف وتسويتها وتقارب المصلين بعضهم. استحباب هذه فيها نظر، بل وجوب للأمر وللوعيد الوارد. تعبير باستحباب ما هو مناسب. يقول فيه استحباب، أعد، فيه استحباب. صلى الله إليكم. قال: في حديث أنس استحباب رص الصفوف وتسويتها وتقارب المصلين بعضهم من بعض بألا يدعوا خللا في الصفوف. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جعل وقالب بينها، كأنه الحق بمعنى رص الصفوف. نعم فعلا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويرصون الصفوف. فلا نزاع في أن تسوية الصف سنة مؤكدة. لا فلا نزاع في أن تسوية الصف سنة مؤكدة بل واجب. نعم تسوية الصف واجب. نعم أحسن الله إليكم. انتهى؟ لا بقي. والترصم وإلزاق الكعوب سنة مؤكدة وشريعة مستقرة، فقد أخرج البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم ثلاثا، قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. نعم، يلزق لا حرج فيه ولا إحراج. بعض يعني الحريصين يبالغ في هذا الجانب فيؤذي من إلى جانبه، لكن تراص فيه يتسم بالرفق، يتسم بالتوسط في العموم. لو صار الإنساق اللي يريده الناس أصبح ما يستطيع الواحد يتحرك، يعني يلزقها إذا منك يعني مس الكتف الكتف أو قرب الكعب بالكعب بدون. نعم. ومن قوله فرأيت الرجل إلى آخره مدرج من كلام النعمان. وقوله رأيت، نعم، قال أقيم صفوفكم ثلاثا، قال فرأيت الرجل يلزق منكبه إلى آخره، قال هذا مدرج من كلام النعمان. نعم. ثانيا قوله وكعبه بكعبه، المراد به المبالغة في تسوية الصفوف كما قال الحافظ ابن حجر، بل المبالغة في غص الصفوف، بل المبالغة في غص الصفوف. نعم. ويتضمن يعني يقتضي التسوية. نعم صحيح. نعم أحسن الله إليكم. ثالثا أما حديث أبي هريرة فيدل على استحباب الصف الأول، وأنه أفضل الأمكنة، وأن شر الصفوف المؤخرة لبعد المصلي عن سماع القراءة وبعده من حرم الإمام. وإيش وبعد وبعده من حرم الإمام؟ من حرم هكذا حرم الإمام. نعم، يعني من الإمام. على أي حال سواء سمع القراءة أو لم يسمع الفضيلة على إطلاقها. نعم. والدلالة على قلة رغبة المتأخر في الخير والأجر، هذا بالنسبة لصفوف الرجال، كما أن الأفضل هو تقدم ذوي الأحلام والنهاء من أهل العلم والصلاح ليكونوا خلف الإمام وليكونوا قدوة للمصلين من خلفهم في أقوالهم وأفعالهم. رابعا أما النساء فالمستحب في حقهن الستر والبعد عن نظر الرجال، فتكون الصفوف المتأخرة في حقهن أفضل وأستر، وأما الصفوف المتقدمة فهي شرها لقربها من الفتنة أو التعرض لها، هذا إذا صلينا مع الرجال. أما إذا صلينا وحدهن فحكم صفوفهن حكم صفوف الرجال. قال النووي رحمه الله لو صلت النساء بجماعة، قال النووي نعم لو صلت النساء بجماعة لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فإنه حينئذ يكون خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. خامسا فيه دليل على أن للنساء صفوفا كصفوف الرجال، وهو المشروع في حقهن سواء صلينا وحدهن أو مع الرجال. سادسا الأحق بالصف الأول والقرب من الإمام هم أولو الأحلام والنهى، لما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فائدة، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أحسن الله إليكم، حتى لو تأخر أولو النهى والأحلام أو أن فيه حث لهم على هذا، حث لهم في التقدم ليتقدموا، ما هو معنى أنهم جايين آخر الناس تعالوا أنتم الذي يظهر أن ترغيب، رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدك. تقدم في العظم، هم تقدم من سبق إلى مكان فهو حق به. ما يجي هذا العالم والرجل المعروف بالصلاة يطلع واحد أو يقال للمتقدمين هؤلاء. حتى على الصعيد لو كانوا صبيان مميزين يحسنون الصلاة ليس للكبير أن يؤخره. نعم. فائدة جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهاء. واختلف السلف في تأخير الصبيان السابقين إلى الصف الأول والأمكنة الفاضلة، فبعضهم قال يؤخرون. واختلف السلف في تأخير الصبيان السابقين إلى الصف الأول والأمكنة الفاضلة، فبعضهم قال يؤخرون ليلوا ذوي الأحلام، فإن الأحاديث دلت على تقديم أهل العلم والفضل، فكان عمر إذا رأى غلاما في الصف أخرجه. ينظر في هذا الأثر صحة. نعم. وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام. شو قول؟ وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام. الصبي أحسن عليكم. أن يقوم؟ نعم. من؟ يعني يريد الصبي. وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام. لما روى أبو داود من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصف فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. وقال بعض الأصحاب الأفضل تأخير المفضول والصبي، واختاره الشيخ وقطع به ابن رجب. وقال بعض الأصحاب الأفضل تأخير المفضول والصبي. الأفضل تأخير. نعم. تأخير المفضول والصبي. واختاره الشيخ وقطع به ابن رجب، وذهب بعضهم إلى أن من سبق إلى مكان فهو أحق به. قال: في الفروع ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية، وصوبه في الإنصاف، فإن الصبي إذا عقل الصبي يكون إماما يكون وتصح مصافحته. كيف هذا فيه تنفير بالعقيدة؟ صبي يحفظ القرآن أو يحفظ قدر من القرآن؟ يمكن الصبي منه تدري منه الصبي؟ صبي اللي عاش سنين صبي يجي يحافظ القرآن يقول اطلع تعال يا شيخ تعال يا شيخ أنت الشاي. طيب. انتهى. بقي قليلا أحسن الله إليكم. قال: في الفروع ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية، وصوبه في الإنصاف، فإن الصبي إذا عقل القرب كالبالغ في الجملة، والحديثان من سبق إلى مكان فهو أحق به، رواه البيهقي. ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه، رواه البخاري ومسلم. عامان. ولو كان تأخيرهم أمرا مشهورا لاستمر العمل به، ولنقل نقلا لا يحتمل الاختلاف. وقال الحافظ: إن الصبيان مع الرجال، وإنهم الحافظ إن الصبيان مع الرجال وإنهم يصفون معهم ولا يتأخرون عنهم. انتهى. أحسن الله إليك. طيب. نعم.